حديث وتعليق. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. التعليق: الإنسان إذا احتاج حاجة دنيوية يفرح أشد الفرح حينما يجد من يشفع له، فلنقرأ القرآن ليأتي لنا شفيعا يوم القيامة في ذلك اليوم العصيب الذي يجعل الولدان شيبا.